الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة سين واو حاء من القصيم. أختنا عرضنا جزءا من أسئلة لها في حلقات مضت، وبقي لها في هذه الحلقة جمع من الأسئلة. تسأل في إحداها وتقول: هل صلاة التراويح واجبة على النساء؟ وهل قيام الليل واجب في رمضان أو في غيره من الشهور؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فليست صلاة التراويح واجبة، وهكذا قيام الليل ليس بواجب لا في رمضان ولا في غيره، ولكنه سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي في الليل في السفر والحضر ويوتر عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر، لكن ليس بواجب، وأقل ذلك ركعة واحدة بعد العشاء أو في آخر الليل، وكلما زاد فهو أفضل. وكان صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشرة ركعة، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، وربما أوتر بثلاثة عشرة، وربما أوتر بأقل من ذلك عليه الصلاة والسلام. فالسنة المؤمن والمؤمنة التحجد بالليل ولو بركعة واحدة أو ثلاث ركعات، كذلك سنة الضحى، وهكذا التراويح في رمضان، قيام رمضان، كله سنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: كنت متوضئة وحملت طفلي ولم أنتبه لطهارته، مما أثر ذلك من جسمه على جسمي، هل يلزمني إعادة الوضوء حينئذ أم أغسل المكان فقط؟ جزاكم الله خيرا. إذا حملت الطفل وفيه نجاسة وأصابك منها شيء في ثوبك أو في يدك أو رجلك، اغسلي محل النجاسة. أما الوضوء فهو صحيح والحمد لله، الطهارة صحيحة، لكن ما أصابك من النجاسة، إذا كنت جازمة أن هناك نجاسة في اليد أو أصاب الرجل أو أصاب بعض الثوب، يغسل محلها والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لا يلزمها أن تعيد الوضوء حينئذ؟ الوضوء لا، الطهارة صحيحة الحمد لله، ولا تعيد الوضوء. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: هل يحرم على الصائمة أن تكتحل أو أن تضع المكياج على وجهها؟ لا يحرم على الصائم والصائمة الاكتحال، ولا يحرم على المرأة المكياج وهي صائمة، لكن ترك الكحل في الليل يكون أفضل، لأن بعض أهل العلم يكرهه، ربما وصل إلى الحلق، فكونه في الليل يكون أحسن، وإلا فلا يفطر. لو فعل في النهار فإنه لا يفطر الصائم. أما المكياج فهو لا يفطر بكل حال، لأن المكياج محله الوجه للجمال، فإذا كان لا يضر المرأة فلا معنى أن تستعمله في الليل أو في النهار في الصوم وغيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من محافظة جنوب سيناء، وباعثها أحد المستمعين من هناك لأمر ما آثر فيها عدم ذكر اسمه، ولعل للقضية التي يذكرها علاقة بذلك. فيقول: مشكلتي أن والدي لا يصلي، وأشعر بالضيق الشديد عندما أقول له: يا والدي صلي، فإن الفرق بين المسلم والكافر هي الصلاة لا يستمع إليه، وإني أحيانا لا أحب أن أراه لأنه لا يصلي وينم في الناس كثيرا، فهل علي ذنب وماذا أفعل تجاهه؟ أفيدوني ووجهوني جزاكم الله خيرا. الواجب عليك الرفق بوالدك والنصيحة له والدعاء له في ظهر الغيب، تدعو له في ظهر الغيب من الله يمن عليه بالهداية وأن الله يصلح قلبه وعمله ويمنحه التوبة، تجتهد في الدعاء لوالدك بالهداية والتوفيق، وعليك بالرفق وعدم الشدة على والدك، لأن الله يقول سبحانه في كتابه العظيم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، ثم يقول سبحانه وإن جاهداك يعني الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنابَ إليه، فأمر بأن يصاحبهما في الدنيا معروفا مع أنهما كافران. فالواجب عليك أن تصاحب والديك في الدنيا معروفا بالكلام الطيب والنصيحة بالأسلوب الحسن بالرفق والدعاء في ظهر الغيب أن الله يهديه ويمن عليه بالتوبة، وأبشر بالخير وأنت مأجور وعلى خير عظيم. نسأل الله لأبيك الهداية والتوفيق، ونسأل الله لك العون على كل خير وأن ينفع بجهودك وإرشادك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الرسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الرياض، رمزت إلى اسمها بالحروف نون عين، تقول في رسالتها: لقد كنت لا أتحجب عن أقاربي ثم عرفت أنه لا يجوز لي أن أكشف عليهم فبدأت أتحجب عنهم، فقال نساؤهم: كيف تتحجبين وقد كنت تختلطين بهم وتصافحينهم؟ لم نسمع بهذا من قبل، ويقولون أيضا: أما نحن فلن نتحجب، هل أنا على حق فيما فعلت؟ وهل علي إثم فيما سبق لي من اختلاط بهم ومصافحة لهم؟ وهل تجوز لي زيارة نسائهم وهم على الحال الذي ذكرت؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. قد أحسنت فيما فعلت، وعليك التوبة إلى الله مما سلف، والواجب على المرأة أن تحتجب عن الأجنبي وإن كان أخا زوجها أو عم زوجها أو خال زوجها، عليها أن تحتجب وألا تصافحه، لقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فبين سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، وقال سبحانه في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. والزينة جمالها من وجه ورقبة ويد وساق وقدم ونحو ذلك، كلها زينة وأعظمها الوجه. فقد أحسنت في الحجاب، والله جل وعلا يمن عليك بالتوبة عما سلف، وعلى النساء اللاتي ذكرت أن يحتجبن أيضا وأن يتوبن إلى الله سبحانه وتعالى، فالتوبة بابها مفتوح. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ولأن مس اليد والمصافحة في فتنة الرجل الأجنبي، فالواجب على المرأة ألا تصافح رجلا أجنبيا ولو كان أخا زوجها ولو كان ابن عمها ولو كان خال زوجها أو عم زوجها. أما المحرم فلا بأس، والنساء لا بأس، كون تصافح النساء لا بأس، أو تصافح محارمها كأخيها وأبيها وعمها وخالها وأبي زوجها لا بأس بذلك. والمؤمن يتقي الله ويراقب الله وإن خالف العادة التي عليها جماعته، أمر الله مقدم ولو كره الناس. وهؤلاء النسوة إذا لم يتبن فترك زيارتهن أولى حتى لا يجروك إلى ما لا ينبغي، لكن إذا رأيت الزيارة لهن للنصيحة والتوجيه إلى الخير فلا بأس، وإن كنت تخشين الفتنة منهن والأذى فترك الزيارة. فالمؤمن ينظر في الأصلح والمؤمنة كذلك، فإن كان الأصلح الزيارة للدعوة والتوجيه فعليه، وإلا فدعيهن وترك زيارتهن لئلا يفتنك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن حالها من ذي قبل أن تتوب، مثل ما تقدم عليها لزوم الحق. نعم. وعليها التوبة أما سلف والحمد لله. نعم. إذا تابت فلا شيء عليها، التوبة تجب قبلها. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل حول الموضوع تقريبا فتقول: هل يجوز لي أن أكشف على زوج عمتي علما بأننا كنا نسكن مع بعض وكنا نأكل سويا، وهل يجوز لي أن أكشف على أخي من الرضاع وخالي من الرضاع وهما ابن خالي ورضع معي وابن خالتي ورضع مع أمي؟ هل يجوز لي أن أكشف على زوج عمتي علما بأننا كنا نسكن مع بعض وكنا نأكل سويا، وهل يجوز لي أن أكشف على أخي من الرضاع وخالي من الرضاع وهما ابن خالي ورضع معي وابن خالتي ورضع مع أمي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أما زوج عمتك فهو أجنبي مثل زوج أختك وأبعد، وهكذا زوج خالتك ليس لك الكشف عليهم لأنهم أجناب. أما أخوك من الرضاع وعمك من الرضاع وخالك من الرضاع هؤلاء محارم لك الكشف عليهم، نكون كشف عليهم لا بأس. وهكذا زوج أمك وزوج الجدة وزوج بنتك وبنت بنتك وبنت ابنك، هؤلاء محارم إذا كانوا من الرضاع أو من النسب، سواء كان من الرضاع أو من النسب، زوج الأم زوج الجدة زوج البنت زوج بنت الابن زوج بنت البنت كلهم محارم من الرضاع من النسب والرضاع جميعا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إنني أحيانا أغضب من أولادي فأدعو عليهم بأدعية مختلفة، وأحيانا أضربهم ويرتفع في بعض الأحيان صوتي، فهل علي إثم في ذلك علما بأنني لا أقصد ذلك ولكن يصدر غصبا عني؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نوصيك بالرفق والحذر من الدعاء على أولادك. أما الضرب فلا بأس، إذا ضرب فيه ضربا خفيفا للتأديب إذا أساءوا ورأيت أن الضرب فيه مصلحة يكون خفيفا يسيرا يحصل به التأديب والتوجيه إلى الخير. أما الدعاء عليهم بالهلاك أو سبهم ولعنهم هذا لا يجوز، وعليك أن تجاهد نفسك في ذلك، والله جل وعلا هو الموفق والمعين، فاسأله التوفيق والإعانة واجتهد في حفظ اللسان إلا من الخير إلا من الدعاء لهم بالخير. جزاكم الله خيرا. كونها تقول إن ذلك غصبا عنها سمعت، فلا كل عليها مجاهدة، عليها أن تجاهد، والشيء اللي يغلبها من غير قصد من غير عند نرجو الله أيها عنها. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. من رأس المعرة في الجمهورية العربية السورية رسالة بعث بها مواطن من هناك، يقول: في بلدة من بلادي رجل يعمل سائق حافلة، وكان قد وقف ذات يوم بموقف الركاب المخصر ثم تزاحم الناس على الصعود للباص تزاحما شديدا مما أدى إلى كسر ذراع امرأة، فأقامت المرأة دعوى في المحكمة على السائق، إلا أن جماعة توسطوا وقالوا بحل الخلاف، المهم أن الخلاف قد زال واتفقوا على مبلغ معين حتى تسقط الدعوى. الرجل عندما سكتت الدعوى فترة، الرجل عندما سكتت الدعوى فترة من الزمن قام فأعادها من جديد. ما هو رأي سماحتكم؟ هذا إلى المحكمة. والرجل إذا كان ليس له تسبب في كسر يدها ليس عليه شيء، إنما الدية على من تسبب في ذلك من الأشخاص الذين زحموها. فإذا ثبت أن فلان ابن فلان زحمها حتى سقطت وانكسرت يدها فهو الذي عليه الدية لهذا الكسر. وأما الساق إذا كان الأمر كما قلت في سؤالك، فالساق ليس له في هذا شيء وليس عليه شيء، إنما هو واقف للركوب لإركابهم. الذي عليه مسؤولية هو من ثبت أنه زحمها حتى سقطت، وهذا يرجع المحكمة في إثبات ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف صادخة، يقول: أنا سائق سيارة على الطريق السريع وأسير بسرعة 100 إلى 120 كيلو متر في الساعة، وفي طريقي أصطدم ببعض الطيور غصبا عني، وهذا يتكرر دائما، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء إذا كنت تسير السير الذي أذن لك فيه وسمح لك به، فليس عليك شيء إذا أصبت طيرا أو كلبا أو قطا أو ما أشبه ذلك. نعم، لكن لا تعمد. نعم، وإذا غلبك فلا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول: أعمل سائقا كما أخبرتكم في السؤال الأول، لكني لدى صاحب مصلحة، وصاحب العمل لا يسمح لنا بالصلاة في وقتها ويهددنا بالفصل إذا تركنا العمل وذهبنا للصلاة، علما بأنه مواظب على أداء الصلوات في أوقاتها، فأفيدونا ماذا علينا جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليكم الصلاة في الجماعة، والواجب عليه أن يسمح لكم بذلك، ولا يجوز له أن يمنعكم من ذلك، وليس له حق في ذلك. والواجب عليكم عدم طاعة في هذا، إنما الطاعة في المعروف. نسأل الله لنا ولكم وله الهداية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى المستمعات من الأردن، تقول فيها: أنا فتاة مصابة بالفشل الكلوي وأقوم بالغسيل دائما، وهناك غرز الإبرة كما هو معروف في الطب وتنقية الدم، هل يؤثر هذا على الصيام؟ وهل إذا أفطرت أطعم عن كل يوم مسكين أو أقدم فدية؟ ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ يوم الغسيل لا شك أنه يحصل به الإفطار، لأن فيه إخراج دم وإدخال دم، فإذا كان يوم الغسيل فعليك أن تقضي هذا اليوم، تفطري لابسا تفطري لأنك مريضة، وعليك القضاء عن ذلك اليوم في الأيام اللي فيها الصحة والقدرة على القضاء، والحمد لله ولو تأخرت. وليس عليك إطعام إذا قضيت قبل رمضان، إذا قضيت صيام رمضان قبل رمضان الآخر ولو مفرقا، المهم القضاء سواء كان متتابعا أو مفرقا. فاتق الله ما استطعت، لأن الله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعت. أما الأيام التي ليس فيها غسيل فصومي والحمد لله. جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم عن دواء يسمى الجلوكوز، هل يؤثر هذا على الصيام؟ ما هو الدواء؟ ما بين الدواء؟ تقول اسمه الجلوكوز. إبرة. هذا سائل يوضع في إبرة ويحقنه المريض عن طريق الوريد. إذا كان من بعد الإبر في الورين أو في العضل لا يفطر الصائم. أما إذا كان من باب التغذية يغذي الصائم إبارة التغذية هذه تفطر الصائم. أما إذا كان لا تسكين الآلام وتخفيف الآلام سواء كان في الوريد أو في العضل فإنه لا يفطر الصائم. وهكذا إذا كان الدواء يمسح بهذا المرض يمسح على المرض في اليد أو في الوجه أو في الرجل أو في الرأس هذا لا يضر الصوم. نعم جزاكم الله خيرا. إذا كانت كميته سماحة الشيخ تصل إلى نصف لتر تقريبا المقصود إذا كان ليس من باب التغذية ولكن من باب تسكين الآلام وتخفيض الآلام أو تخفيفها لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان المريض بهذا المرض سماحة الشيخ يغسل في اليوم أكثر من مرة وحياته هذا دأبها فكيف يكون توجيهكم؟ إذا كان لا يستطيع الصوم في جميع الأيام يحتاج إلى تغسيل أو معه مرض يؤلمه الصوم وهذا يعني قرر الأطباء أنه مرض مستمر لا يرجى برؤه فإن عليه القيام فقط فسعى عليه الصيام. أما إذا كان يرجى أن يشفى فإنه يؤجل الصوم إلى وقت العافية لقوله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان هذا المريض يرجو العافية فإنه يؤخر القضاء ويقضي. أما إذا قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه فهو مثل الشيخ الهلم مثل الشيخ الكبير والعجب كبيرة يطعم عن كل مسكين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هل يجوز للمرأة التي أنذرت أن تعطي أحد ثيابها لفقيرة وعندما أعطتها لتلك الفقيرة رفضت أن تأخذه كيف تتصرف والحال ما ذكر؟ إن كانها معينة فقيرة معينة فقد أدت ما عليها. فإن كانها أرادت فقيرة مطلقة تعطي غيرها فقيرة أخرى. أما إذا كانت عينت فقيرة فلان بنت فلان معينة ورفضت فقد أدت ما عليها وتم النذر والحمد لله. جزاكم الله خيرا. ولو رفضت نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا لحالتها المرضية سؤال تقول فيه هل يجوز للمصاب بالفشل الكلوي أن يصلي جالسا لأنه يتعب إذا صلى واقفا جزاكم الله خيرا؟ هو ألم نفسه إذا عجز عن القيام صلى قاعدا الحمد لله. إذا كان يشق عليه شقا كبيرا صلى قاعدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين وكان مريضا بالبواسير صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب فإن لم تستطع فمستلقيا. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤالها الأخير تقول فيه هل يجوز قراءة قل هو الله أحد فقط ولوحدها في جميع الصلوات أم لا تجوز؟ لا حرج في ذلك مع الفاتحة. لا حرج في الفرض والنهي. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها جمعا من الأسئلة وهو المستمع عبد الله يحيى. أخونا في أحد أسئلته يقول يأتي أناس لأحد القبور لدينا من جميع البلدان ويقفون عند هذا القبر بل ويقيمون لفترة لا تقل عن أسبوع ويعملون حلقات الذكر فكيف نوجه هؤلاء وبما توجهونهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم؟ هذا بدعة من وسائل الشرك يوجهون بأن لا يجوز لهم هذا. المشروع أن يأتوا للسلام والزيارة فيسلمون على أهل القبور ويدعون لهم ثم ينصرفون. أما الجلوس عندهم لإقامة دروس أو قراءة القرآن أو لأجل الدعاء يوم أو يومين أو أقل أو أكثر هذا لا يجوز ليس من سنته عليه الصلاة والسلام. إنما يسلم ويدعو لهم ثم ينصرف. كان النبي يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يزور القبور ويسلم عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف. أما الجلوس عندهم أسبوع أو أسبوعين أو يوم أو يومين للصلاة أو للدعاء أو للقراءة أو للصدقات هذا لا أصل، بل هم من وسائل الشرك والغلو. فإن دعوا الأموات واستغاثوا بهم صار شركا أكبر، إن دعوهم أو نذروا لهم أو ذبحوا لهم يتقربون إليهم بذلك أو استعانوا بهم فهذا هو الشرك الأكبر، كما قال الله سبحانه وجدوا مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل ذلكم الله ربنا له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى شركا، سمى دعاءهم إياهم شركا بهم، فدل ذلك على أنه لا يجوز دعاء الأموات ولا الأصنام ولا الأحجار ولا الكواكب ولا الملائكة ولا غيرهم، بل يدعى الله وحده هو الذي يدعى جل وعلا، هو الذي يسأل سبحانه وتعالى. قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمؤمن يجتهد في دعاء ربه والضراعة إليه وسؤاله، ولا يدعو معه لا ملكا ولا نبيا ولا شجرا ولا حجرا ولا صنما ولا جنا ولا كوكبا ولا غير ذلك. العبادة حق الله وحده. أما الحي الحاضر الذي يسمع كلامك أو من طريق المكاتبة أو الهاتف التلفون تقول لا أفعل كذا وتأمر بكذا لا بأس، طريق الهاتف التلفون طريق المكاتبة أو حاضر عندك في شافه تقول افعل كذا أصلح سيارتي أسقي نخلي أرسل لي كذا وكذا لا بأس بها، الأمور عادية لا بأس بها. ولهذا قال الله سبحانه في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأن حاضر عنده يقضي على إغاثته، بخلاف دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو الغائبين أو الجن أو الملائكة أو الأشجار والأحجار هذا كله من الشرك الأكبر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. جزاكم الله خيرا. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.